أما بعد فهذا أوان الشروع في كتاب الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتسمى هذه الحموية الحموية الكبرى. هناك حموية صغرى أصغر من هذه، لكن شيخ الإسلام رحمه الله أضاف عليها إضافات وزاد عليها زيادات، ونحن الآن نقرأ فيها إن شاء الله. والمقصود من هذه الرسالة الرد، المقصود الأول في هذه الرسالة الرد على الأشاعرة. وكم ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتبا خصيصا في الرد على الأشاعرة، وهذا أحدها، وهي سهلة الأسلوب والنظم، نظمها سهل في سياقاتها وعباراتها ونقولاتها سهلة ميسرة. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولين. تلاحظون أن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية غالبا ما تسمى بأسماء البلدان المرسلة إليها، لم يكن هو يسمي، لما كانوا هم يسمون له رسالة الحموية، له رسالة التدمرية، له رسالة المدينة، ورسالة المراكشية، رسالة إلى أهل المدينة، ورسالة إلى المردينية، رسالة المردينية إلى أهل المردين، ونحو كثير ما تسمى رسائله رحمه الله تعالى بأسماء البلدان، الواسطية إلى أهل الواسط، لم يكن هو يسميها، وأحيانا تختلف في التسمية من نسخة إلى أخرى، وتجد فوارق بين نسخة وأخرى، لأنه ربما ينظر في النسخة مرة مرتين أو أكثر من ذلك، فيرى تعديل بعض العبارات وتقويم بعض الجمل وما إلى ذلك، فهناك فوارق بين النسخ من زيادة ونقصان، وما ذلك إلا يعني لمحبة الناس لكتب شيخ الإسلام وقبولهم لكتبه، كان إذا كتب النسخة ذهبت في الآفاق، فربما هو يطلع على النسخة بعدها مرة أخرى تسنح له الفرصة فينظر فيها مرة أخرى فيعدل فيها، فيكون هناك فارق بين التي بين السابقة واللاحقة. نعم. قال: الحمد لله رب العالمين. الحموية نسبة إلى أهل حماة. نعم. قال: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين. سألوا هذه الأسئلة لأنه فشى في مجتمعهم وفي بيئتهم قول الأشاعرة، فأرادوا أن يستثبتوا من هذه النصوص، وارتضوا كلام شيخ الإسلام وكان هو المرجع والمقنع في هذا، فسألوا هذه الأسئلة، هذه الفتوى الحموية. نعم، فتوى سؤال أجاب في رسالة، قالوا ألفها ما بين في مجلس واحد، كتبها في مجلس واحد ما بين الظهر والعصر أو مجلس بعد العصر، ورحمه الله كان يكتب في اليوم الواحد يعني ما يزيد عن 10 كراريس من حفظه. لا يرجع لكتاب ولا يفتح مرجعا ولا شيء. في اليوم الواحد ما يزيد عن 10 كراريس، الكراسة ربما تقدر ب30 صفحة وهكذا. هذا منها. نعم. أنا أقول ربما رجعت في الآية الواحدة 100 تفسير في الآية الواحدة. نعم. قال: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. يعني فهم هذا النصوص على ما جاء في كتاب الله عز وجل وفهم السلف، وكل خير في اتباع ما سلف وكل شر في ابتداع من خلف. نعم. والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمعوا. الذين اتبعوهم بإحسان، لأنه هناك من اتبع بإساءة وهم أهل البدع، وهناك من لم يتبع من الأساس، من الأصل، لم يتبع من الأصل. إذن الناس تجاه الاتباع 3 أقسام: قسم لم يتبع، قسم لم يتبع بإحسان، قسم اتبع بإحسان. نعم. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. كتاب وسنة على فهم سلف الأمة هو. وستلاحظون أنه سيكرر مذهب السلف وكلمة السلف على يزيد من 30 مرة، 30 موضع. وليس معيبا يا إخوة الانتساب إلى السلف أو طريقة السلف، ليس معيبا، إنما المعيب الانتساب إلى غيره. نعم. ليس بسبة، إنه مفخرة. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. على جميع الخلق، ما فيهم الأشاعرة الذين ملأوا السهل والواتي في زمان شيخ الإسلام، والذين ناكفوا ونظروا وجادلوا هم الأشاعرة. والمناظرة في الوسطية المناظرة بين ابن تيمية والشافعية والأشاعرة من الشافعية والمالكية، المناظرة في الوسطية معروفة، عقدوا له مجلسا ومحضرا ونقاشا، ناقشوه في الوسطية وأمهلهم 3 سنين. يعني أمهلهم 3 سنين، يقول ائتوني بشيء أمهلكم، أعطوكم مهلة 3 سنوات، أنتم إذا أتيتم بشيء مخالف لما في هذا الكتاب 3 سنوات. فما أتوا بشيء، وهذا تحدي رحمه الله. نعم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. شوفوا كيف مناظرات في هذا الكتاب. مناظرات؟ لا. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة آداب قضاء الحاجة وأحكامها، فما بالكم بالمعتقد؟ من باب أولى أن يبينه وأن يفصله، ولا يدعه مبهما غامضا على الناس، وألا يعني يضع فيه أحاج وألغاز. هؤلاء البدع والأهواء اتهموا النصوص بما بأن فيها ألغازا وأحاجة لا تفهم غامضة. الله سبحانه وتعالى يقول: يريد الله ليبين لك ويهديكم سنن الذين من قبل. ما قال ليريد لعمي عليكم ويغمض عليكم الأمور ويلبس عليكم الأمور، لا، ليبين لكم. نعم، هؤلاء يعني لازم قولهم ومذهبهم وعقيدتهم البدع أن الله سبحانه وتعالى لغز النصوص ولغز الشريعة للناس، جعلها غامضة شاقة لا يصل إليها إلا بغريب يعني وببيانات مهجورة. نعم. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية. أصل الدين وأساس الهداية. نعم. وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك؟ يعني النفوس أهل الهمم العالية يتنافسون في معرفة هذا، وعندهم غيرة تدفعهم وتؤزهم إلى إتقان هذا الباب والوقوف فيه على بصيرة وبينة. نعم. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ لم يحكموا في اختلاف النسخ. نعم. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ كل نسخة كده في نسخة الباب الحاشية والأولى بالمعنى. باب الإيمان بالله عز وجل وأسماء وصفات. الإيمان بالله تضمن أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، بإثبات وجوده، إثبات أنه الخلق، أنه الصانع، أنه الموجود، بإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات. وهذه الرسالة في باب الأسماء والصفات، ليست في باب الربوبية ولا باب الألوهية. نعم. ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هذا. كسر الخاء يعني هيئة قضاء الحاجة، إنما الفتح الحدث نفسه. نعم. قال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. ما يعلمه في تحقيق على هذا الأصل أثر أبي ذر. نعم. قال حديث أخرجه مسلم عبد الله بن عمرو بن العاص: الله إنه لم يكن النبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير. ده في حديث الدجال، إنما أثر أبي ذر هذا. لا أثر أبي ذر. تكلم عليه. قد توفي رسول الله. أثر أبي ذر. عندك شيخ عبد الله؟ عندك؟ قال أبو ذر. أيوه قال أبو ذر. أخرجه قال أخرجه فلان أو فلان. الرواد من أحمد بلغ الرويل: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه. جناحه ولا جناحه؟ جناحيه. وبلغ آخر: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر. رواه الطبراني في الكبير، وذكر الهيثمي في المجمع باب فيما أوتي من العلم صلى الله عليه وسلم. وقال رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح. غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ فهو ثقة، وفي إسناده أحمد من لم يسمى، فأورده بنحوه من ذلك عن أبي الدرداء قال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. يعني ممكن يحسن لا بأس، وهي أثر يعني ومعناها موجود في الكتاب تنزيل. وقال أبو ذر ويأيده حديث مسلم له في الدجال وصف الدجال. وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذر جندب بن جنادة الغفاري. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. جميل. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. جميل. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله يحوم حول أصل، وهو أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب ثم السنة ثم إجماع السلف، ليس علم الكلام وليس الأهواء، لأن عند المتكلمين إذا تعارضت أن القواطع العقلية مع النصوص النقلية قدمنا القواطع العقلية فاتركوا النصوص. والمراد بالقواطع العقلية ما أسسوه من علم الكلام وقواعده، وإلا العقل السليم الصحيح يقضي باتباع النقل. الشيء الثاني مما ذكر رحمه الله أنه إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس آداب قضاء الحاجة، وهي أشياء ربما يهتدي الإنسان إليها في قضاء الحاجة بالفطرة، علمهم إياها النبي عليه الصلاة والسلام أو فصلها، ماذا يقول إذا دخل، كيف يدخل، كيف إذا قعد، ماذا يفعل، منهي عن أشياء، مأمور بأشياء، إذا خرج ماذا سيقول، وما يتعلق بهذا الباب، فكيف يغفل صلى الله عليه وسلم باب العقيدة، باب الإيمان بالله، كيف يغفله، محال. نعم. فهل يتركنا النبي عليه الصلاة والسلام ودعنا بلا بينة بلا بصيرة حتى يأتي علم الكلام في القرن الثالث الهجري أو في القرن الثاني الهجري فنأخذ منهم تفسير نصوص صفات وبيان نصوص صفات وندع ما كان عليه السلف؟ لا، هذا محال. نعم. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد. يعني رؤيا سيبويه رحمه الله في المنام دخل الجنة، قيل له بما دخل؟ قال لأني قلت الله أعرف المعارف. لما جاء يتكلم عن المعرفة والنكرة في باب المعرفة والنكرة في النحو معنا، وأن المعرفة أنواع، منها العلم، منها الضمير، من الأسماء الموصولة، من الأسماء الإشارة إلى آخره. قال أول ما بدأ في كتابه، كتاب مشهور، كتاب اسمه مطبوع، قال الله أعرف المعارف. قال بما دخلت الجنة؟ قال لأني قلت الله أعرف المعارف. رحمه الله، مات شابا صغيرا. نعم. حسد جت له عين، صلى الله عليه وسلم العين حق، وإن كان شيء يسبق القدر لكانت العين، العين يعني يستنزل بها الحلق، الجبل يسقط بالعين، أو الرجل فوق الجبل يسقط من فوق ينهار بالعين، وإن الجمع وإن العين لتدخل الرجل قبرة والجمل القدرة فالصبرة. وهي كان الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر يقولون إنه لمجنون. أي ما هي سببها؟ هي فيها. أيوة؟ نعم. تفضل. قال أعرف المعرفة ولا إيش عندك؟ العبارة؟ الذي معرفته غاية المعارف. غاية المعارف، أشوف. غاية المعارف، معرفة الله غاية المعارف. أعلى شيء. نعم. وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. عبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب. نعم. أيها المغتدي ليطلب علما كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد العلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ التوحيد، معرفة الله سبحانه وتعالى. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، معنا أول شيء، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، معنا يا إخوان؟ أيوه. بل خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب. مسكة يعني بقية. عندنا مسك كسر الميم صح، ومسك وموسك قطرب بقى مسك، المسك العطر المعروف، الطيب المعروف، ومسك الجلد سلخ، ومسك يعني البقية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية. كل هذا يرد يعني بيطعن وبيزحزح وبينقض قول الأشاعرة مذهب السلف أعلم وأحكم، مذهب الخلف أعلم وأحكم، مذهب السلف أحكم أسلم. كيف هذا؟ لا يكون. يرددون هذه المقالة، يريدونها تروج عند الناس، وهي لا تروج. مذهب الخلف أعلم وأحكم، ومذهب السلف أسلم. أصلا لا يكون أسلم إلا هو أعلم وأحكم. أو بيغمس فيها وبيطعن فيها وبعدين هيجي عليها الآن وسيذكرها. نعم تفضل. إذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب. الآن بدأ يدخل عليهم عشان المقال الأفكي هذا، عايز يقول يعني هؤلاء يطعنون في السلف، ليسوا بأعلم ولا أحكم، كان مذهبهم أسلم لكن لأنهم لم يخوضوا لم يفسروا، ونحن مذهبنا أعلم وأحكم لأننا فسرنا وخوضنا إلى آخره. ومعلوم أن كلام المتقدمين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين غالبا كثير قليل البركة. نعم. زائدين فيه أو ناقصين عنه. زائدين فيه، ما زادوا ولا نقصوا، ولم يتعدوا ولم يتجاوزوا. نعم، بل اتبعوا بلا زيادة ولا نقصان. نعم. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب. كانوا غير عالمين يعني مدحوا نفسهم، الخلف مدح نفسه وزكوا أنفسهم، هم أعلم وأحكم، والسلف هم أسلم، ويريدون بهذا نفي العلم يعني والحكم عن السلف، لازمها. نعم. كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. كلاهما ممتنع، إما أن يكونوا جاهلين وإما قالوا خلاف الصدق، وهذا لا يجوز، والأول لا يجوز. نعم. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. وهذا كان حال السلف، إذا جهلوا الشيء، إذا أشكل عليهم الشيء وغمض عليهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن إشكال آمنوا وعملوا. نعم. أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشبه، وليس أعني كيفية كيفية الرب ولا صفاته، لأن علم الكيفية محال أن يعرفه بشر، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني يفوضون علم الكيفية ويعرفون المعاني، معاني النصوص، أما المفوضة تفويضا مطلقا، يفوضون المعنى والكيف، لا يعرفون هذا ولا يعرفون هذا. نعم. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأن مذهب المفوضة من شر مذهب أهل البدع والإلحاد، شر مذهب البدع والإلحاد، لأنه يلزم تجهيل الأنبياء، تجهيل الأنبياء أنهم لا يعلمون معاني النصوص. فلماذا أمرنا الله بتدبر القرآن إذا كان محال أن نعرف المعاني ويشق علينا ويتعذر؟ فكيف أمرنا بالتدبر؟ هل ينزل لنا كتابا لا نستطيع أن نصل إلى معانيه؟ محال. وأكثر الكلام كلام على صفات الله في كتابنا أخذ حيزا كبيرا، بل القرآن كله من كلام الله، من صفات الله عز وجل. نعم. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. أشوق منها، إذا كنت أنت إذا أحببت شخصا تتشوق أن تعرف سيرته وترجمته وميلاده وحياته وعبادته إلى آخره. لما مات عمر رضي الله عنه، أراد رجل أن تزوج زوجة عمر ليعرف ليلى عمر، عبادة عمر. رجل تزوج امرأة كان عندها كتب الشافعي، زوجها كان تلميذ للشافعي، تزوجها من أجل كتب الشافعي، مخطوطات الشافعي، مؤلفات الشافعي. طيب فما بالك برب العالمين سبحانه وتعالى؟ باب أولى، النفوس تشتاق، النفوس الصحيحة السليمة تشتاق إلى معرفة أسمائه وصفاته، ما يجب له وما لا يجوز، ما يستحيل في حقه وما إلى ذلك. نعم. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. كل هذا شيخ الإسلام يعني بيزحزح وبينقض ويهدم تلك الكلمة المشهورة على الشعر أو عن الخلف. نعم. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضى؟ ما هو المقتضى؟ غيرتهم، تشوقهم، تنافسهم، همتهم العالية وما إلى ذلك. نعم. الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السلام. لا يتخلف مقتضى، لا يتخلف. هذا لا يكاد يقع في أبد الخلق، في أبلد الخلق، لا يكاد يقع في أبلد الخلق. فكيف بذوي الهمم العالية، الشم الرأس، الأعلام، الرأي الأول، أفضل هذه القرون، أفضل هذه الأمة. نعم. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه، فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلن من السابقين. الخالفون على الخلف متأخرون. كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله. يقدر قدر السلف. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها. من أن في كتاب جميل الذي فيه فضل السلف على الخلف، ابن رجب الحنبلي، فضل السلف، فضل علم السلف على الخلف، كتاب جميل. نعم تفضل. من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. نعم. وأحكم. وصل كل يعني زحزح. ها؟ يأتي يعني يأتي على البنيان من أساس. هذه طريقة شيخ الإسلام. هو قول المعتزلة كذلك يا شيخ، يعني اتبع السلف أم يتبع الخلف؟ فهم يناقضون كلامه ويناقضوا بعض. لا شك. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيه. يعني ظنوا، أول شيء ظنوا أن طريقة السلف تفويض المعاني والكيفية، لا يخوضون، إيمان بقوالب، إيمان بألفاظ لا يعرفون معانيها. معنى يقول هذا هو أساس القول، هذا ظنوا بالسلف ظن السوء، لم يقدروا السلف قدرا، اعتقدوا أن السلف كانوا يؤمنون بالألفاظ، بمجرد ألفاظ وقوالب ومباني، لا يعرفون المعاني، حاشا وكلا أن يكون سلفا. نعم. بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. الشيخ اسمه عبد الرحمن الوكيل، له كتاب جميل في هذا، يعني الصفات الإلهية بين السلف والخلف، كتاب جميل، الشيخ عبد الرحمن الوكيل مؤسسي أنصار السنة، مؤسسي جماعة أنصار السنة. الوكيل كتاب جميل مختصر، الصفات الإلهية بين السلف والخلف. في كتاب اسمه تعريف الخلف بمنهج السلف، الشيخ البركان، جميل كتاب مجلد. نعم. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريق الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن موضع ما عن السمع موضع. يعني ما جاء من طريق السمع القرآن والسنة، هذا المراد بالسمع، يعني الشيء الذي جاء عن طريق السمع القرآن والسنة. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين. استجهال السابقين الأولين، ولذا طريقة المفوضة هو مذهب التجهيل. أيوه. واستبلاههم. واستبلاههم يعني اعتقد أنهم بلهاء، جهلاء وبلهاء، نعوذ بالله. نعم. شيخ الإسلام لما قال المقدمتين النتيجة، يعني هل هذا اعتمد على الكلام في الفلسفة يعني في المنطق؟ لا لا، اسمع، علم المنطق لا يحتاج إليه ذكر، لا يحتاج إليه. نعم. في قواعد، في يعني قواعد جميلة سائغة، ما في مانع. هو قالوا درس علم يعني علم الفلسفة والمنطق حتى نبغ فيها، صار أفضل من أهلها، وكان يجادلهم بقاعدة، حتى قالوا في عناقنا دائما للرد على شيخ الإسلام ابن تيمية، فلسفة قالوا في عناقنا دائما لم نستطيع الرد عليه، ناقشهم بأصولهم مقدمات ونتيجة. نعم. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. الخلف ولا الخلف؟ ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلط عن معرفة الله حجابهم. يعني أيضا لازال يدلل على أن طريقة الخلف طريقة فاسدة، كيف وحال كبارهم ومنظرهم الاضطراب، وحال السلف الثبات والطمأنينة لا الشك، حال كبار منظر هؤلاء الشك والريب والاضطراب وعدم الاستقرار، كيف يتأتى هذا؟ وتصفون طريقة الخلف بأنها أعلم واحد، وطريقة الخلف وطريقة السلف أحكم. نعم، أسلم. كيف هذا؟ كيف تصفون هؤلاء بوصف؟ يعني تصفون الخلف بأعلى درجات المدح، وتصفون السلف بأحط عبارات لا ترتضونها. نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الجهالة. أول شيء هم لم يقدروا السلف حق قدره، هذا واحد. طيب ثاني شيء قالوا اكتفوا بالإيمان بقوالب وألفاظ، ما في معرفة، ما عرفوا المعاني، معنى بنوا هذه المقالة على مقدمتين أدى في النهاية النتيجة استجهال السلف، استبلاه السلف. نعم. ثم قال لهم كيف هذا وكباركم لم يستقروا على شيء بل اضطربوا. نعم. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلط عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقع غلظة وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها. انتهى إليه أمره، انتهى إليه مرامهم، ممكن هذا اختلف نسخ. حيث يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. الصنعاني رد عليه قال لعلك يا أستاذ ما طفت بمعهد الرسول ومن وله من كل عالم، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. فمحار يعني ما يحتار، فمحار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. نعم. شيخ الصنعاني متأخر عن ولا هو يرد منزلش المعاصر. قد رد ابن حزم على قصيدة الملعونة كثيرا منها، وبينها وبين ابن حزم يمكن 120 سنة محدش رد عليه في المدة دي كلها. ابن حزم لما سمع على طول أعطاله الرد بعد 120 سنة. قصيدها القصيدة الملعونة كافرة الملعونة التي يعني جاءت من قبل الكفار يتوعدون فيها المسلمين بأنهم سيستحلون بلادهم وينتهكون أعراضهم وإلى آخره، وسموا بلاد الإسلام قرية قرية مدينة. رد ابن حزم بالمثل وزيادة، هم أتوا بقصيدة أظن في 56 بيت وردوا ب 120 بيت بعد 120 سنة. بس كان الشيخ هنا غايب، كان لسه مع المنوفية وجيبنا بتاعته هو رجع ده. جزاه الله خير. تفضل يا شيخ. وأقر عمري القسم لعمري يعني الراجح ليست القصر، هي صورة صورة القصر ثم لو فرضنا أنها قصر هي النبي عليه الصلاة والسلام أقسم بها، لكن هي يعني صورتها صورة تأكيد وليس حقيقتها القصر. نعم. لكن في حق الله الوارد في التنزيل قسم، لأن فسروا قالوا قسم، لكن في حق النبي عليه الصلاة والسلام في حق غيره لأن استعمل الصحابة كابن عباس وعائشة وجماعة استعملوها على باب التوكيد وتأكيد الأمر لا القسم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم نهاية إقدام العقول عقال فخر الرازي. واللي قال عمري الشهرستان عبد الكريم الشهرستان صاحب الميلان والنحل. نعم. نهاية إقدام العقول عقاب. هو أيضا لما رجع ما رجع رجوعا كاملا، تم شعر في الوسط 8 شهر ثاني، تم شعر هذه مشكلة. هي المشكلة لما يخرج الإنسان من خندق يقع في خندق ثاني، هذه مشكلة. بعض الناس ولاج خراج في الجماعات في الأنظمة ها في العمل الجماعي ما أدري يدخل هنا يخرج هنا يجرب ده خلينا نجرب نشوف طعمه شوف يتذوق يكون ذواق مع دول مرة مع دول مرة الله ما نشوف الأخير وأنا نص الله أعلم يطب فين في النهاية الله أعلم. نعم. نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا. الفخر الراس منظر الأشعار. نعم. قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. اقرأ في القرآن الإثبات الرحمن على العرش استوى في الأخير. قال فمن عرف كما فمن جرب كتجربتي عرف كما علي. شوفوا كيف فخر الراس صاحب ايه تفسير مفاتيح قالوا في كل شيء إلا التفسير ما فيش حاجة المهم المقصود اللي ألف عشانه ما هوش موجود معنا. ألف كتابا في مخاطبة النجوم وتعلم السحر. خلاص. نعم. شيخ قال في الحاشية وتكملة الأبيات وكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا وكم من جبال قد علت شرفاتها شرفاتها رجال شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال لقد تأملت الطرق الكلام قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه وقوله إليه يصعد الكلم الطيب. واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. تجربتي ولا نقول تجربة خط تجربتي. ويقول الآخر ويقول الآخر منهم لقد خط البحر الخضم ويقول الآخر منهم لقد خط البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخط في الذي نهوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان وها أنا ذا أموت على عقيدة فالويل لابن الجوين. شوف كان يقول فالويل لابن الجوين. وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو عجزنا يصابون. نعم عقيدة أمه عقيدة الفطرة واليقين والاطمئنان والسكون إنما عقيدة المبتلى ولا عقيدة الاضطراب والحيرة والشك والشطح. نعم. ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام حتى قال لولا التناظر في الدنيا لما وضع كتب التناظر لا المغني ولا العمد عندهم مغني غير مغني ابن قدامه وعمد كثير عمدة كذا لا المغني ولا العمد يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي زادوا زادت العقد. هذا البدع. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. وذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال يعني تقرأ في الكتاب من كتبهم لا يذكرون آية، وربما يقرؤون الآية ألهكم تكاثر ألف لام ميم، وربما يذكرون حديثا وليس له أصل ينسبونه للنبي عليه الصلاة والسلام، وربما يقرؤون الآية على أنها حديث. وسبحان الله في كتب المتكلمين قليل منها الاستدلال بالقرآن، قليل منها الاستدلال بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ربما يجعلون الحديث المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام من كلام واحد من الصحابة أو على أنه حكمة ومثل. لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء عجيب. صحيح ما في عدم. أيوه. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين؟ لا بيرد بيضحط المقالة الشهيرة هذه، طريقة الخلف أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم. معنا؟ نعم اتفضل. عرفتم من هذا الكتاب في أوله أو في أول مقصوده هو الرد على الأشعر، أو لما ما تكلمش على المعتزلة ولا الجهمية ولا على الرافضة ولا على الخوارج ولا ده ولا تكلموا على الأشعر، لأن الأشاعرة يعملون في الأمة أكثر مما يعمل المعتزلة، يضرون في الأمة أكثر مما تضر المعتزلة، يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، إنما المعتزلة ما يقولوش إحنا أهل السنة والجماعة، يقولوا إحنا معتزلة بميل أفواههم. كان الزمخشري إذا دق الباب فقيل له من بالباب؟ يقول جار الله أبو القاسم محمود بن فلان الزمخشري المعتزلي بميل إفن، لأنه يعني يعتقد أن الاعتزال للباطل. قال كل آية في القرآن ذكر فيها هو اعتزال للباطل. قالوا طيب وين تروح بقى فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا، هتعمل آية فيها بقى؟ كلمة جار الله دي لقب جار الله من الألقاب زي تقي الدين زي زين الدين محي الدين جار الله زي ما شاء كان مجاور، بس كان مجاور في مكة معتكف في الحرم مجاور. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار محجوبون عن الحق محجوبون المحجوبون عن الصواب عن الهداية؟ نعم المسبوقون الحيار المتهوكون. إنما المعتزلة الأشاعرة يقول لك احنا أهل السنة أجمع أهل السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة يعنون أنفسهم، وأنت الفرق بين فرق عبد القاهر البغدادي وأشعري، أجمع أهل السنة والجماعة كذا، أجمع أهل كذا سنة، أجمع أهل كذا، أجمع أهل كذا، أجمع يعني الأشاعرة من أولى الأخيرة. ما فيش واحد ألف في باب الفرق والملل والنحل إلا وهو أشعري، إلا كتب قليلة جدا. يعني الفخر الرازي له في الملل والنحل، الفرق الإسلامية. شهرستاني له، عبد القاهر البغدادي له. عد ما شئت. إلا ناس قلائل. فصاحب البرهان السكسكي رحمه الله. وأبي محمد اليماني في الفرق الثلاثة والسبعين، هذان أصغر كتب في باب الفرق والملل والنهار. ابن حزم له حاجة له لكنه تجاهل. نعم شيخ المسام من الصلاة على المؤخذات لا شك. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ حازوا يعني حلب يعني حازوا الميدان في السبق والعلم والسلف، انت خلت لهم علم انت أعلم وأحكم، السلف ايش بقي لهم؟ ما بقي لهم حاجة، إذا كنتم انتوا الأعلم والأحكم. حازوا يعني قصب السبق في هذا، زكوا أنفسهم وحطوا من قدر السبب. نسأل الله العافية. نعم وكل خير في أي هم الأشاعرة عندهم في القصيدة وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع الخلف في جوهر التوحيد هذا البيت وهو من أصول الأشاعرة هم يقولون كلمة أسلم كلمة جيدة يا خلاص نيشان كبير جدا جائزة كبيرة نسأل الله العفو العافية جوهر التوحيد في هذا البيت وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف يعني اتباع السلف انهم السلامة اسلم تفويض المعنى والكيف وكل شر في ابتداع من خلف يقصدون المبتدع والمعتزلة مش هم وبعدين هو اقصد صاحب جوهر التوحيد يعني السلف اللي الذين سبقوهم الأشاعرة برضه ممكن يعملها كده وهنا في القصيدة هذه البيت المعروف قانون الأشاعرة وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه شو ازاي قصد صلى الله عليه وسلم نعم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة نطق الكتاب احنا ما عرفنا تفسير الكتاب الا من طريق السلف نعم الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة لا شك لا مقابلة ولا مقارنة فرق بين الثرى والثريا الثرى فين الأرض والثريا النجم ثريا شكله جميل تشوفه في السماء واضح جدا ثريا ما تشوفوش قبل الفجر كده تشوفه قبل الفجر ساعة كده معنا يا أيها المنكح سهيل ثريا سهيلا عمرو الله لا يلتقيا هي شامية إذا ما استقلت وسهيل نعم هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا ما استقل يمني يعني من ناحية الشام تجي ثريا ناحية اليمن يكون سهيل سهيل نجم نعم ثم كيف يكون خير القرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وآياته لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه لا سيما العلم ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان وإنما قدمت هذه المقدمة كل هذا مقدمة تعال اشرح الناس في مجلدات استفيدوا منها من يوم حتى يرث الله الأرض من عليه مقدمة شوف أيوة وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت مقدمة ومقدمة هذا وتقديمة فيها ثلاث صور نعم لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا من البينات والهدى صلى الله عليه وسلم وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم سائر كلام الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر، لأن الله سبحانه إما نص وإما ظاهر. النص الذي لا يحتمل معنيين، لما هو معنى واحد، والظاهر ما يحتمل معنيين أو أكثر. مأخوذ من المنصة، النص مأخوذ من المنصة، المنصة لا تحتمل إلا شخصا واحدا يقوم عليها ليتكلم ويخطب. نعم، مثل المنبر لا يقوم إلا الواحد، إنما الظاهر يحتمل هذا وهذا، ولذلك الظاهر يلي النص. نعم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره. عندنا النص وعندنا الظاهر، عندنا المؤول، معنى عندنا الجامع أو الترجيح. شوف ترتيب الأدلة كما في أصول الفقه. نعم. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم سائر كلام الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر، في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى. إذن سأتكلم على العلو الفوقي، هذه مسألة، هذا أول مسألة إن شاء الله نبتدئ بها الدرس المقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو معاذ جاب لنا كتاب